الشريط 21 حادثة الإفك وما جرى فيها. ومن القضايا أو الحادثة الثانية العظيمة التي وقعت في هذه الغزوة ألا وهي حادثة الإفك. والإفك معناه الكذب والافتراء. وهذه الحادثة سأقرأها من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذه الحادثة حقيقة فيها عبر عظيمة جدا، ولعل الواحد منا عندما يقرأ يعني هذه الحادثة أن تنهمل عيناه بالدموع وأن يستشعر القصة ويحاول أن يكون حاضرا فيها بقلبه على الأقل وأن يستخرج منها الدروس والعبر. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، أي هذه الغزوة، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه طبعا مشروعية القرعة بين الزوجات، إذا كان للرجل أكثر من زوجة وأراد أن يسافر لا بأس أن يعمل قرعة بين زوجاته، ومن خرجت لها القرعة خرجت معه. تقول: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، تقصد بعدما نزلت آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو مثل الغرفة الصغيرة التي تجلس فيها المرأة وتوضع فوق الجمل فوق البعير، وتكون فيها المرأة حتى لا يراها أحد. وكان حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستر كل ما فيها من مفرق الرأس إلى أخمص القدم، كله يستر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، وأما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في تغطية وجه غير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لا شك الأولى بالنساء المؤمنات أن يغطين وجوههن. تقول عائشة رضي الله عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، أي غزوة بني المصطلق التي ذكرناها الآن، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، لأنهم في رحلتهم هذه لعددهم الكبير والمسافة الطويلة وهم يسيرون ثم يجلسون يسيرون ثم يجلسون، يكون مسيرهم في الليل لأنه أبرد وأريح للإبل، فإذا طلع الفجر توقفوا صلوا الفجر وجلسوا وارتاحوا حتى يأتي الليل ثم يسيرون هكذا. ففي ليلة من الليالي تقول عائشة رضي الله عنها: آذن ليلة بالرحيل، أي بعد أن ارتاحوا وجلسوا وغربت الشمس آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، أي بالمسير لإكمال الطريق. تقول: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على راحلتي. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت المنادي يقول استعدوا للرحيل سنمشي، تقول عائشة: ذهبت لأقضي حاجتي، أي حاجة البراز أو البول، تقول ذهبت لأقضي حاجتي، فلما قضيت شأني أي قضت حاجتها أقبلت على رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. الجزع يعني الخرز، نوع من الخرز يكون فيه شيء من الطين، كانت تلبسه النساء في ذلك الوقت، عقد من الخرز فيه طين. تقول لما رجعت إلى هودجي فإذا العقد قد سقط مني. تقول فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، أي تقول رضي الله عنها بدأت أبحث عن العقد وطولت وأنا أبحث عنه، حبسني أي طال بي الوقت. تقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي راحلتي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءوا وحملوا الهودج كانوا يظنون أني داخل الهودج، والهودج في حد ذاته هو ثقيل، فلما حملوا ما شعروا أن عائشة ليست بالهودج، خاصة أنهم قالوا إيش الرحيل، وعائشة كانت قد ذهبت ورجعت إلى هودجها، ولكن لما خرجت مرة ثانية لالتماس العقد ظنوا أنها ما زالت داخل الهودج، فرفعوا الهودج يظنون عائشة رضي الله عنها بالهودج. تقول رضي الله عنها وكن النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، أي أنها كانت نحيفة وليست سمينة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت صغيرة السن. طبعا قولها إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة يعني القليل من الطعام. تقول فلم يستنكر القوم خفة الهودج وكنت جارية حديثة السن. الغريب في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كان لها من العمر في ذلك الوقت 13 سنة فقط، كانت صغيرة، يعني عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة 13 سنة، يعني الآن بالنسبة لنا 13 سنة تكون متوسطة، نعم تكون في المرحلة المتوسطة يعني. تقول فبعثوا الجمل وساروا، أي انطلقوا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني بعدما انطلق الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. أقول لما رجعت وإلا الجميع قد مشى، لماذا؟ لأنها لما أراد أن تقضي حاجتها ابتعدت حتى لا يراها أحد، واستمرت تبحث عن العقد، فلما رجعت وإلى الناس قد انطلقوا، فرجعت فما وجدت أحدا، يعني لتحاول كل واحدة منكن أن تضع مكانها أو مكان ابنتها مكان عائشة رضي الله عنها. رجعت بليل مظلم وحدها في مكان مقفر والناس كلهم قد ذهبوا رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله عنها، لو كان غيرها من النساء لصاحت وصارت تركض يمينا ويسارا شرقا وغربا تبحث عن أهلها، ولكن عائشة رضي الله عنها لكمال عقلها جلست في مكانها وقالت سيفقدونني ثم يرجعون، لأنها علمت أنها لو خرجت خلفهم ستضيع لن تصل إليهم، فإن الوقت ليل ولا تراهم ولا تعرف الطريق وهي صغيرة السن، فقالت ليس أفضل من أن أبقى في مكاني، فإذا فقدوني سيكون أول ما يفكرون فيه هو المكان الذي خرجوا منه آخرا. تقول فبين أنا جالس في منزل أي في مكان، غلبتني عيني فنمت، وهذا يدل على أمرين اثنين، أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عائشة رضي الله عنها، يعني غيرها في مثل هذه الحالة يعني يقع منها أنها تظل تبكي في مكانها. وبعض النساء قد يذهب عقلهن، قد تجن في هذا الليل في مكان مقفر ليس عندها أحد وهي في هذا السن، فهذا يدل على رجاحة عقلها وشجاعتها. ثم يدل كذلك على رعاية الله لها، وذلك أن الله تبارك وتعالى ألقى عليها النوم حتى لا تبدأ تفكر في القوم وفيما سيأتي إليها من حيوانات أو أناس أو غير ذلك. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، أي مشى بالليل. تقول: فأصبح عند منزلي، لأن هي نامت إلى الصباح، فهذا كان يمشي متخلفا عن الجيش. والغريب في هذا الرجل رضي الله عنه أنه كان هو وقبيلته كلهم كانوا معروفين بكثرة النوم، حتى أن جاء حديث أن زوجته جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صفوان المعطل وتقول: يا رسول الله إن صفوان لا يصلي الفجر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ما تصلي الفجر؟ قال: يا رسول الله إنا قوم قد عرفنا بالنوم، ننام حتى تطلع الشمس. طبع فيهم سبحان الله. فالقصد أن صفوان المعطل كان متأخرا على الجيش ولعله بسبب النوم. المهم أنه سار على طريقهم فوجد عائشة نائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مكانها. تقول عائشة: فرأى سواد إنسان نائم، أي من بعيد وهو يمشي، رأى من بعيد سواد إنسان نائم. يقول: فأتاني ترب. تقول: فعرفني حين رآني، لأن لما كانت نائمة كان وجهها مكشوفا. تقول: وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجاب كان صفوان قد رآها، فلما رآها الآن عرفها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، لأنه لما جاء عندها فرآها استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي، غطيت، غطت وجهها رضي الله عنها. تقول: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فقط، هذا الذي سمعت منه، ما تكلم معي ولا كلمة، فقط قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، يعني أركبها الناقة، حملها معه وهو لم يركب الناقة طبعا. تقول: فانطلق يقود بي الراحلة، أي يمسك بلجامها، يمشي على رجله وعائشة فوقها رضي الله تبارك فوقها رضي الله عنها. تقول: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة، أي استمروا في المشي حتى صار قريبا من الظهر وصلنا إليهم. تقول: فهلك من هلك، تقصد أن الناس تكلموا في عرضها لما رأوها قادمة مع صفوان لوحدها، تكلم فيها من تكلم من المنافقين، حتى أنه نقل فيما نقل من كلامهم كلام عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال: والله ما جاء، أي عائشة وصفوان، ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به والعياذ بالله، فلعنة الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفكة عبد الله ابن أبي بن سلول. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: تكلموا فيه لكن هي ما سمعت شيئا إلى الآن، فصار الناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها مع صفوان. فلما وصلت إلى المدينة مرضت، فجلست شهرا كاملا مريضة رضي الله عنها، والناس في المدينة حديثهم قصة عائشة مع صفوان، كيف جاءت مع صفوان لوحدها من الليل وعائشة لا تشعر بشيء من هذا رضي الله عنها وأرضاها. تقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. تقول رضي الله عنها: ما سمعت بشيء من كلام الناس، ولا علمت أن الناس تكلموا في مع صفوان، ولا جاء في بالها أصلا. الذي جاء في بالها أن الأمر طبيعي، مشى الجيش عنها فنامت، فجاء صفوان فأوصلها، ما في أي مشكلة، ولكن الناس تكلموا فيها وأشاع المنافقون الكلام في عائشة، لأنهم يريدون بالطعن في عائشة الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول: ظللت مريضة لمدة شهر وما استنكرت شيء إلا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن صلى الله عليه وسلم إذا مرضت عائشة يلاطفها ويسليها، كما في الحديث المعروف البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، تشتكي من رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، وما ضرك عائشة لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك وأنزلتك في قبرك. فالقصد أن الرسول كان يلاطفها رضي الله، خاصة إذا مرضت، كيف وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله عمرو بن العاص فقال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فاستنكرت عائشة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها، ليس كتعامله العادي، تغير، ما يلاطفها، ما يجلس معها، يأتي كيف تيكم، أي كيف حالك، ثم ينصرف فقط. تقول: فتضايق من هذا الأمر، ولكن لم أدري ما السبب إلى الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم السبب الذي جعله يعني يتكلم بهذه الطريقة مع عائشة رضي الله عنها هو ما يتكلم الناس به عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن مجيئها مع صفوان بعد وصول الجيش بنصف يوم تقريبا. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: حتى خرجت بعدما نقهت، نقهت يعني تعافيت. تقول: فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع. مناصع مكان لقضاء الحاجة قرب المدينة. تقول: فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، يعني المكان الذي نقضي فيه الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. السابق ما كان في حمامات مثل الآن، الكنيف هو الحمام. تقول: ما كان في حمامات داخل البيوت في السابق، وإنما كان معروف يذهب الناس يقضون فيه الحاجة، النساء كنا يخرجنا في الليل فقط لقضاء الحاجة، وهو مكان بعيد نوعا ما حتى لا يراهن أحد. تقول عائشة رضي الله عنها: فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. فأم مسطح هذه ابنة خالة أبي بكر، ابنة خالة أبي بكر الصديق أبي عائشة. تقول: وابنها مسطح بن أثاثة. تقول: فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي، يعني بعد أن قضينا الحاجة وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، أي في ثوبها، بغت تطيح، يعني كانت أن تسقط، فقالت: تعس مسطح، يعني تمشي، فلما كانت أن تسقط دعت على ولدها، قالت: تعس مسطح. استغربت عائشة، تقول: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف تسبين مسطح ولدك وهو قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أيهمتاه، هنتاه تقال للبنت المغفلة، هنتاه تقال للبنت المغفلة. وهنا اتهمت عائشة بالغفلة، يعني الناس الآن في المدينة كلهم يتكلمون في شأنك أنت مع صفوان وأنت ما تعلمين شيئا، ومصطح ممن تكلم فيك وأنت لا تدرين عن شيء. كانت تقول أنت مغفلة، أنت ما تشعرين بشيء، ما تدرين عن اللي يحدث. فقالت أي هنتاه أولم تسمعي ما قال، أي مصطح. قالت عائشة قلت وما قال؟ قالت عائشة فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني أنها اتهمت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. تقول عائشة فازددت مرضا على مرضي، يعني لك أنت أن تتصوري، يعني لو كنت أنت مكان عائشة واتهمت في عرضك كيف تكون حياتك؟ كيف تنعمين بالحياة؟ يعني عائشة رضي الله عنها اتهمت الآن في عرضها وهي الآن نقهت من المرض، تقول فازددت مرضا على مرضي، وأعز ما عند المرأة عرضها. قد تتهم بكذب، قد تتهم بسرقة، قد تتهم بغيبة، قد تتهم بربا، قد تتهم بتبرج، لكن أن يصل الأمر إلى العرض هذا أخطر شيء تصاب به المرأة. تقول فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف تيكم، يعني كالعادة ما تغير شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تغير أن عائشة علمت السبب الآن، عرفت لماذا تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم معها ولماذا تغيرت معاملته لها رضي الله عنها. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني أن تذهب إلى بيت أبيها، ونساء هذا الوقت الآن كثيرات منهن تذهب بدون أن تستأذن زوجها وهذا لا يجوز، مع أنها الآن عرفت سبب تغير النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما خرجت حتى استأذنته. قال أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. تقول وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، ما تجرؤ أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تريد أن تسأل أبويها، يعني عما قالته أم مصطح، هل فعلا الناس يتكلمون فيه؟ هل الناس اتهموني مع صفوان بن المعطل؟ نعم. تقول فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس، وأمها أم رومان زوجة أبي بكر، قالت يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك. هذا الآن إيش؟ يعني شفقة الأم على ابنتها، تقول يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني هذا كلام الضرائر وكلام الناس وكذا، هذه إشاعات، وأنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك لذلك الناس يتكلمون فيك غيرة وغير ذلك. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا، يعني كلام أمها لها لا تهتمين لا كذا، معناها إيش؟ أنه وقع فعلا، يعني ما قالت له لا ما وقع كذب كذا، لا قالت له هوني عليك واترك الموضوع وكذا، إذا معناها أنه وقع كلام الناس. إذا قالت عائشة سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع الدمع من البكاء، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي، يعني ظلت تبكي طوال الليل إلى أن أصبحت وهي تبكي رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها.